في سيارة دابليو نلبس البدلة من سيليو واخر محمول بجالاكسي والريحة ماركة والريحة ماركة اسكون في شارع ملوكي واللي شفني موت في لوكي وندوس سارة في اي بي ونغني ونغني نفسي في سيارة دابليو نلبس البدلة من سيليو واخر محمول جالاكسي والريحة ماركة والريحة ماركة اسكون في شارع ملوكي واللي شوفني موت في لوكي وندوس سهرة في اي بي ونغني ونغني اطلع في بيزا ونخلص بيزا ونخلص بيزا معروفة عندي شعبية كل شي سلم علي الناس تتابع اخباري لو كان عندي مصاري لو كان عندي مصاري انا عايش متمتع بفلوسي نشري طيارة خصوصي ندوز اطلع في بيزا ونخلص بيزا ونخلص